النبيين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا شاهدا لنا واجعلنا ممن ذكر عندك في الملأ الأعلى وقيل لهم قوموا قد غفرت لكم واجعلهم مجلسا مشهودا تحضره الملائكة يا رب العالمين واجعله خالصا لوجهك الكريم يا جواب يا كريم. بدأنا لقاءنا الأول في هذا المكان المبارك ومع هذا السر المبارك عليكم السلام وبركاته كتاب التوحيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشرحه فتح المجيد لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. هذا الشرح والمتن للشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو من يعرفنا اسم الشيخ؟ الشيخ عرفنا اسمه نحن أمس محمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد الطاهر ولد ولد ولد واحد واحد واحد خمسة طيب واحد خمسة يعني كم؟ ألف مية واحد وتوفي رحمه الله سنة 1206 نعم 1206 في كم عام سورة صغير مشارك هنا وين راح؟ ما جاء اليوم؟ طيب كم عاش الشيخ؟ أنت جيت أمس؟ كم عاش الشيخ؟ كم؟ 92 لا آخر كلام؟ 91 عاما. ولد الشيخ في بلدة العيينة وتوفي في الدرعية. نعم طبعا نتكلمنا أن الشيخ كان من أسرة علمية وكان جده عالما وكان أبوه إيش؟ قاضيا. نعم أحسنت. ذكرنا أن هذا الكتاب هو كتاب عظيم تكلم فيه الشيخ عن توحيد الألوهية وسرد في هذا الكتاب الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف وعلماء الإسلام كشيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام تلميذ ابن القيم وللشيخ بعض التعليقات على بعض الأبواب. ولنفاسة هذا الكتاب شرح الكتاب عدة شروح. أول وأقدم وأهم وأوسع هذه الشروح هو إيش؟ هو تيسير العزيز الحميد بسليمان ابن عبد الله ابن محمد بن أبي الوهاب هو حفيد الشيخ. ثم أتى بعده الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهو شارح هذا الكتاب. عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن الوهاب إذن هو حفيده الآخر أيضا وهذب هذا الكتاب وحذف المكرر منه وأكمله واختصره وسماه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ومن أهم الكتب المعاصرة التي ذكرناها في هذا الشرح في شرح هذا الكتاب ولا بد لطالب العلم أن يعود لها شرح من؟ شرح الشيخ من؟ نعم شرح الشيخ ابن عثيمين وهو القول المفيد شرح كتاب التوحيد ولا للكتاب الشروح النفيسة كشرح الشيخ صالح آل الشيخ وشرح الشيخ صالح الفوزان حفظهم الله ورعاهم ورحم الله علماء الإسلام. طبعا ذكرنا أن دعوة الشيخ هي دعوة لتوحيد الله عز وجل واجتهاب الشرك فلا مات الشيخ بدعوة جديدة خالف بها من قبل لا وإنما يدعو بدعوة الأنبياء والمرسلين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وجاء الشيخ في ذلك الوقت والجزيرة العربية يعني انتشرت فيها مظاهر الشرك والخرافات والبدع بشكل عجيب فأعانه الله عز وجل باليمن محمد بن سعود وقضي على هذه البدع وأقام وأعاد ركائز التوحيد في هذه البلاد المباركة فلله الحمد والمنة. من أهم كتب الشيخ ذكرنا جملة منها، من يذكرنا أنت شيخ؟ قلنا الشيخ عبد الوهاب ألف كتب أبغى لي ما شاركه أنت شيخ؟ أبغى لي ما شاركه أنت شيخ؟ نواقض الشرك، نواقض الإسلام. ممتاز، أنت معنا في حصة يا حبيبي؟ أم بتروح؟ أنا حولت المساء، حولت بتحول من الصباح ولا للمساء؟ لا، حول من الصباح للمساء. آه طيب، تعرف الشيخ محمد الوهاب ولا ما تعرفه؟ تميمي. ايوه نعم. ايش تعرف من كتبه؟ ألف نواقض الاسلام، شطور، ولا لا الاصول الثلاثه. ممتاز. انت يا شيخ ابو طاقي ورا ايوه عقزي ابو طاقي، يعني انعتك بصفتي فيك، اعطينا كتاب، اعطينا كتاب من كتب الشيخ محمد الوهاب. هذه قالها زميلك وصارت رسول قالها. ها؟ طب واللي ندرسه احنا ايش اسمه؟ كتاب التوحيد. شيخ الاسلام محمد بن الوهاب. انت يا شيخ؟ واحد. انت يا شيخ؟ واحد. انت يا شيخ؟ كتاب الصلاه. ايوه. غيرها من فوق؟ الصلاه. ذكر الاصول الثلاثه. اصول الصلاه. غيرها؟ التوحيد. كتاب التوحيد. غيره؟ قواعد. اصول الايمان. اصول الايمان. رياض الصالحين. لا، مختصر السيره النبويه تدرسونها انتم. ايوه. وايضا مختصر زاد المعاد. فهذه هي بعض كتب الشيخ رحمه الله تعالى، وجزاهم عن الاسلام خير الجزاء. طيب، احنا ندرس هذا الكتاب، هو فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وهو مقارنة معكم إن شاء الله في كامل المرحلة المتوسطة. فالمقصود بفتح المجيد هو أن المجيد عز وجل سبحانه وتعالى قد فتح عليه فألف هذا الشرح على هذا الكتاب النفيس، وهذا من أدب المشايخ رحمه الله تعالى، فسماه فتح المجيد، ومن قبله سماه تيسير العزيز الحميد، أي أنه بفتح من الله وتيسير من الله يسر هذا الشرح. وقد نفع الله بتيسير العزيز الحميد، فكل الكتب التي أتت بعده استفادت منه، وهذا الكتاب هو مختصر له ومكمل له، وأتى بأشياء سكت عنها. فجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. قال فتح المجيد في شرح أو لشرح كتاب التوحيد، شرح معروف إيش المقصود بالشرح. وقلنا أن الكتاب مكون من أمرين، أصل يسمونه متن وشرح. المتن هو قول الشيخ محمد بن الوهاب، الشرح هو لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب حفيده. كتاب التوحيد يقصد بالكتاب كتاب بمعنى مكتوب، مكتوب بمعنى مجموع. لذلك يقولون في الحرب ايش مجموعة الخير يسمونها؟ كتيبة. كتيبة، احسنت. اي ما سمعتوا عن كلمة كتيبة؟ كتيبة وكتائب. نعم، كتيبة هي المجموعة من الخير، الكتيبة هي المجموعة من الخير. فكتاب بمعنى مكتوب أي مجموع. والمقصود مكتوب أي بين دفتي هذا الكتاب كلمات وحروف، كتاب التوحيد. والتوحيد في اللغة من مصدر وحد، وحد الشيء أي جعله واحدا. نعم، بمعنى وحد، يقول لك وحد الصفوف، وحد الكلمة. ما تسمعون خلنا نوحد كلماتنا ونكلم الأستاذ عشان يعطينا عذر، يعطينا فسح اليوم. فوحد بمعنى جمع، تمام، هذه أصلها في اللغة وحد. وفي الشرع هي إفراد الله تعالى، وعن إفراد الله تعالى بما يختص به من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وإيش وصفاته. إذن نستنتج من هذا التعريف الشرعي أن أقسام التوحيد ثلاثة أقسام. إيش هي يا شيخ؟ أنت يا شيخ أقسام التوحيد ثلاثة إيش وإيش وإيش؟ الألوهية والربوبية والأسماء وإيش؟ والصفات. هنالك تقسيم آخر لأهل العلم يقسمون أقسام التوحيد إلى قسمين، يقولون تعريف توحيد المعرفة والإثبات. معرفة تتعرف على الله عز وجل، وإثبات تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. ويدخل تحتها ماذا الآن؟ يدخل ما تحتاج؟ وش كمان؟ نعم، لأنك معرفة وإثبات، تعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، وتعرف أن الله عز وجل أيضا هو، تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. نعم، إذا نقول أيضا هناك قسمان آخر للتوحيد، أو تقسيم أهل العلم يقسمان بتقسيم مختلف، يقولون القسم الأول تعريف المعرفة والإثبات، والثاني توحيد القصد والطلب. وهذا هو توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. لكن الأسهل على طالب العلم أن يقول أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. نعم، وإذا أراد أن يعرف بالتعريف الآخر يقول توحيد المعرفة والإثبات، فيدخل تحتها الربوبية والأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات الربوبية والأسماء والصفات شيئا تعرف العبد بالله عز وجل، وسيمر معنا إن شاء الله تعريف الربوبية والأسماء والصفات. ثم نقول تعريف القصد والطلب، أي يقصد بهذه العبادة وجه الله عز وجل ويطلب الله ورحمة الله وعفو الله بهذه العبادة، هو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، وسيمر معنا إن شاء الله اللي هو توحيد الألوهية. نعم، طيب الآن خلاص انتهينا، قلنا أن التوحيد ثلاثة أقسام. توحيد الربوبية، إيش تعني توحيد الربوبية؟ ما هو توحيد الربوبية؟ هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. أحسنت، ويقول هو إفراد الله بأفعاله. نعم، أو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. نعم، كلاها صحيحان، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، هذا توحيد إيش؟ الربوبية. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. فإفراده بالخلق مستفاد من قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. نعم، ألا له الخلق والأمر، ومستفاد أيضا من قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، ألا له الخلق والأمر. هل تفيد الحصر على أن الله له الخلق والأمر؟ هل من خالق غير الله؟ هذا استفهام مشوب بتحدي، أي هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا، هذا الله عز وجل يناقش الكفار. لا، نعم، هذا هو توحيد الربوبية. إذن قلنا هو إفراد الله بالخلق، والدليل ألا له الخلق والأمر، وأيضا هل من خالق غير الله، هذا استفهام إنكاري مشوب بالتحدي، يرزقكم من السماء والأرض. ثم إفراد الله بالخلق والملك، أي اعتقاد أن الله هو المالك لخلقه. نعم، اعتقاد أن الله هو المالك لخلقه، والدليل قوله تعالى مستفاد من أقوال كثيرة، والدليل قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض. نعم، ولله ملك السماوات والأرض. فضح الدليل. نعم، قلنا يا مشايخ الخلق، وقلنا الخلق والملك، وقلنا الملك لله ملك السماوات والأرض. والتدبير هو اعتقاد أن الله مدبر كل شيء، الإحياء والإماتة والإرزاق والمن والإعطاء، هذه كلها بيد الله عز وجل. الله عز وجل هو مدبر للمخلوقات، وكل هذا العالم مخلوق. نعم، تبارك الذي بيده الملك. نعم. طيب، لو سأل سائل وقال الله عز وجل قال في كتابه فتبارك الله أحسن الخالقين، خلاص، هل يدل هذه الآية أن في خالق غير الله؟ ليس المقصود بالخالقين هنا يوجدون الشيء من العدم، الذي يوجد الشيء من العدم هو الله عز وجل، لا يوجد غير الله عز وجل يوجد شيء من العدم. لذلك حاول بعضهم أن يخلق أو يصنع ذرة أو يصنع حبة وينبت منها شعيرة أو ما استطاع. نعم، فتبقى المقصود بالخالق، طبعا الخالقين غير الله جل، المصورين يخلقون على هيئة خلق الله، يخلقون على هيئة خلق الله جل، لكن الذي يوجد، نعم، هو خلق نسبي بالله، بالنسبة لله عز وجل. أيضا قال تعالى وما ملكتم مفاتيحه، وسمى الله عز وجل الملك، هذا ملك نسبي بالنسبة لملك الله عز وجل، والله عز وجل هو من أعطى صاحب الملك هذا الملك. نعم، ملكتم مفاتيحه، امتلاك هذا الشخص لهذا البيت، هذا المكان، هو تفضل من الله عز وجل ومنا، فهو ملك نسبي. نعم، ملك نسبي. طيب، هذا إلى أن انتهينا الآن من توحيد الربوبية باختصار. وهذا التوحيد ذكرنا لكم بالأمس أن الرسل لم يأتوا ليقرروا هذا التوحيد، لأن هذا التوحيد موجود مفطور في قلوب العباد، فطرة العباد على أن الله عز وجل واحد، وأن الله هو الخالق المالك المدبر المتصرف في هذا الكون. نعم، ولم ينكر ربوبية الله عز وجل معتقدا في قلبه أحد إطلاقا، حتى فرعون هو أنكر، ماذا قال؟ قال أنا ربكم، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم إله غيري. أنكرها إنكار استكبار وعناد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلونا، هم مقرين بأن الله عز وجل هو الخالق والمالك. لذلك لما خاطبه الله عز وجل على لسان موسى ماذا قال؟ لقد علمت، يقوله موسى، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. نعم، إذن لا يوجد أحد أنكر وجود الله عز وجل أو ادعى الربوبية وهو مقر بهذا الشيء في نفسه، ولا حتى فرعون، قالها فرعون عنادا واستكبارا. ولو سألت حد ايش الدليل، تقول الدليل قول موسى لقد علمت ما أنزله إلا رب السماوات والأرض. موسى يخاطبه يقول لقد علمت يا فرعون أن رب السماوات هو الله عز وجل. أيضا قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا لكن أنفسهم مستيقنة أن الله عز وجل هو الخالق الرازق. نعم، والعقل، العقل السليم، يعني حتى العقل أصحاب العقول يعني الخاوية الذين يعبدون غير الله كيف يعبدون البقر والحجارة، ما يعتقدون أن هنالك خالقا، ما في أحد يعتقد أن هنالك خالقا. نعم، حتى المجوس الذي يقولون فيه خالقان، خالق يقولون فيه الظلمة اللي تخلق الشر والنور اللي تخلق الخير، يقولون أن النور أقوى من الظلمة، خلاص، ما يعني استحالة تدل العقل استحالة العقل على أن للعالم خالقان. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. نفترض تعالى الله عز وجل أنا للعالم خالقان بنفس السنن والشرائع التي قرر الله عز وجل أن للعاصي النعم، ثم هذا استغفر، سيتنازع هنا الملكان في هذا الرجل، هذا يريد أن يغفر وهذا لا يريد أن يغفر، هذا يريد أن يدخل الجنة وهذا لا يريد أن يدخل الجنة، هذا يريد أن يمنع الرزق وهذا يريد أن يمنع العافية. فإن عجز أحدهما عن تنفيذ حكمه في هذا الشخص فهؤلاء ضعيفان لا يصلح له فيه، مثل قصة الرجل الذي قتل 99 نفسه. نعم لما جعل الله عز وجل لملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختلفوا فيه، نعم، لكن الله عز وجل رحمة الله عز وجل لأنه الخالق المدبر. فنقول لو أن الآن هذا رجل وله خالقان لاختلف هؤلاء الخالقان، فهذا يريد أن ينزل سخطه بهذا المخلوق وهذا لأنه عصى الأوامر، وهذا يريد أن يعطيه فرصة، اختلفوا، فإما أن يظهر أحدهما على الآخر وينزل الذي يريد، فإن غالب واحد فكان الغالب واحد هو الإله، أو يعجز كل منهما أن ينزل هذا العقاب فيجتمع النقيضين والضدين ويبطلان كله. إذن فللعالم خالق واحد وهو الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، والله نحمد الله عز وجل. قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وذكرنا كم عدد العالم، وانظروا عدد المسلمين فيهم كم، واحمدوا الله عز وجل على هذا الاصطفاء العظيم والنعمة الكبيرة ونعمة هذا الدين. قل: بفضل الله ورحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، إذا انتهينا الآن من توحيد الربوبية. إيش تعريف يا شيخ؟ هو إفراد الله بماذا؟ بالخلق والتدبير. بالخلق والملك والتدبير. دليل الخلق على له الملك، على له الخلق والملك، على له الخلق والأمر. نعم، دليل الملك هل يفرد غير الله؟ هذه عطبها بدليل الخلق. أحسنت. طب دليل الملك أحسنت، غيرها لله ملك السماوات والأرض. مع بعض نشارك مع بعض. دليل التدبير أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. معنا حبيبي؟ توه وصل أخوك، باقي تعبان شوي يرتاح بعدين يجي. طب تعال ادخل عندنا كلم عندنا. نعم دليل، نعم دليل نزال المطر دليل على تدبير الله عز وجل. مثلا اذا كان شيء ناس يقدسوا واحد الشيخ لهم تعين، يقول له شيخ ينزل المطر. خلاص حبيبي قول، يلا يقول له شيخ ينزل المطر. طبعا هذا بلا شك انه شرك، وانزال المطر بيد الله عز وجل، قد يجعل الله عز وجل صدفة أن ينزل المطر يعني أثناء طلبهم ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، ولكن لا ينزل المطر إلا الله عز وجل. نعم، الآن قلنا إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. طيب سؤال صح وخطأ، جاءت دعوة الرسل والأنبياء أو جاء الرسل والأنبياء للدعوة إلى توحيد الربوبية، صح ولا خطأ؟ خطأ. الأنبياء والرسل لم يأتوا لتوحيد الربوبية لأنهما الخلق مفطور قلنا، تمام؟ نعم، جاء للألوهية. إذن إيش؟ جاء الأنبياء والرسل للدعوة إلى توحيد ماذا؟ الألوهية. هذا بيجيكم في اختبار 100%، احفظوا عشان تاخذون درجة الآن كاملة، تمام؟ جاء الأنبياء والرسل إلى الدعوة إلى توحيد الألوهية. أستاذ توحيد. آه حبيبي مع تصحيح الخطأ. لا ما يحتاج أنا بقول تصحيح الخطأ حبيبي. إجس كويس. جاء النبي الرسل إلى الدعوة إلى توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن التوحيد الربوبية مفطور في قلوب البشر. طيب لم يجحد أحد بتوحيد الربوبية حتى فرعون؟ نعم. طيب فرعون طبعا هل فرعون جحد به مقرا بنفسه؟ استكبارا. الدليل قال ربك بعد. لا هذا لا الدليل طبعا هو قال ربك بعد. الدليل أحسنت وجحدوا بها أيضا لقد علمت ما أنزل رب السماوات على أنه الذي مات به بر إسرائيل لما مات قال هذا الكلام. نعم اعترف. أحسنت أنت شطور. طيب إذا خلصنا الآن من توحيد الربوبية. طبعا توحيد الربوبية ليس معنا في هذا الفصل. إحنا كلنا نتكلم الآن عن توحيد الربوبية في المقرر هذا توحيد العبادة. بس له تعريف يا شيخ. ها؟ له تعريف؟ توحيد الربوبية؟ إفراد الله بالصفات. وإفراد الله بأفعاله. ما قصد في الكتاب؟ إيه موجود إن شاء الله بإذن الله. حتى هو موجود نكتبه. أنا قلت لكم إن شاء الله آخر المقرر نجعل لكم أسئلة وأجوبة حتى إن شاء الله تسهل عليكم الوصول المعلوم. لأن السؤال والجواب سهل في التعليم وهذا كذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال تدري ما حق العباد الله وما حق العباد الله. نعم حبيبي سلجأ تعرف توحيد الربوبية. توحيد الربوبية وإفراد الله بالخلق والملك والتدبير. سبب عندنا في المدرسة إحنا درسناها وإفراد الله بأفعاله. طيب أفعاله الخلق والملك والتدبير كله سوا قالها زي ما لك بس أنت كنت متأخر. عرفنا كل التعريفين إذا اتخذت ثاني مرة شد أذنك خلاص لا تأخر. خلاص قلنا الآن هذا توحيد الربوبية. ننتقل إلى توحيد الألوهية أو الإلهية. نعم فهذا يسمى توحيد طبعا باعتبار إضافته إلى الله عز وجل نقول هو توحيد الألوهية. هو باعتبار إضافته إلى الله عز وجل نسميه توحيد الألوهية. وباعتبار إضافته إلى العبد أو إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. إذا توحيد الألوهية له اسمين طبعا اللي احنا نحتاجه لها توحيد الألوهية توحيد العبادة توحيد القصد توحيد الطلب. هذه كلها أسماء لتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية توحيد العبادة. طبعا توحيد الألوهية بالنسبة إلى الله عز وجل نقول ألوهية وإلهية. وبالنسبة إلى العبد نقول توحيد العبادة. أيضا توحيد القصد والطلب وهو توحيد الألوهية نقول هو إفراد الله بش بالعبادة. قلنا توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله أو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. نعم وهو الله سبحانه المستحق لهذه العبادة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه إيش الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل. طيب لفظ العبادة لها معنيان يعني. بمعنى التعبد والتذلل العبادة وراح نضرب مثال تأتي بمعنى التعبد والتذلل لله تعالى محبة وتعظيما. تأتي بالعبادة تأتي بمعنى التذلل والتعبد. تأتي العبادة بمعنى التذلل والتعبد لله تعالى محبة وتعظيما. وتأتي العبادة بمعنى المتعبد به. احنا نتعبد يا الله به لماذا بالصلاه يعني خلاص نتعبد يا الله بالدعاء. فالصلاه تسمى عباده لكنها ليست عليكم السلام عليكم السلام الصلاه تسمى عباده لكن ليست العباده فقط الصلاه. فالحج عباده والصوم عباده والزكاه عباده والدعاء عباده والنذر عباده. نعم نعم والاعمال الصالحه عباده كل عام بل حتى النية عبادة. استعادة عبادة؟ ها؟ استعادة أي عبادة؟ نعم صرفها لغير الله عز وجل تعرف العبادة أنه أي شيء يصرف لغير الله أي شيء راح يمر معنا. لذلك الآن قلنا العبادة لها تعريفين أو تنقسم، أو لها معنيان. معنى الأول بمعنى التذلل والتعبد لله تعالى محبة وتعظيمة، والثاني هو المتعبد به. تمام؟ في معنى العبادة بهذا المعنى المتعبد به عرفها شيخ الإسلام تعريفا جامعا شاملا فقال العبادة هي اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فيشمل الصلاة والحج والزكاة والخوف والرجاء والمحبة والإنابة، ويشمل كل عبادة الظاهرة والباطنة. نعم، هذه عبادة. إذن ناتي عند الصلاة، خلاص ناتي عند الصلاة. الصلاة يطلق عليها عبادة من نوعين، فهي اسم لشيء يحب الله جميع العبادات، وأيضا هي نفسها تذلل لله عز وجل وافتقار، ما فعلها يفعلها العبد تذلل لله محبة لله تعظيما لله. أيضا الحج، الحج اسمها عبادة لأنها شيء يحب الله ويرضاه، وأيضا فعلها تذلل لله. المقصود من العباد أن يتقرب إلى الله عز وجل محبة وتذلل لله سبحانه وتعالى وتعظيما، هذا المقصود من العبادة. وكلما زاد العبد تذللا لله سبحان الله، كلما زاد العبد تذللا لله وخضوعا لله وتعظيما لله ارتفع. ومن أكثر ما يعين على فهم هذا المعنى العظيم والتذلل المحبة لله عز وجل طلب العلم. لذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن عرف الله عز وجل، عرف هذه المعاني العظيمة، وكان أكرم ما يكون العبد لربه وهو إيش؟ وهو ساجد. قمة التذلل أن يضع جبهته على الأرض لله عز وجل، لو وضعها لغير الله عز وجل لكانت إيش؟ ذل وهوان. الآن لو رأيت رجل يترجى رجل حتى يعطيه مبلغ 100,000 مثلا أو 50,000، ورأيته متمسك بأقدامه، ذل هوان لله عز وجل. لكن لله عز وجل هي رفعة ومنزل. لذلك حتى لما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وإن العبد ما يسجد لله سجد إلا رفع الله بعد وجل. وقلنا أقرب ما يكون العبد لله هو سجد، أثنى الله عز وجل على السجدين له. فهذا المقصود بالعبادة، إفراد الله بهذا التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الألوهية اللي هنتكلم عنها في هذا المنهج كامل. لأننا راح نتكلم عن إفراد العبادة لله، ثم سنأتي عن أنواع من العبادات إذا صرفها العبد لغير الله دخل في باب الشرك. تمام؟ راح يأتي يتكلم عن الدعاء، راح يتكلم عن الصلاة، راح يتكلم عن الذر، راح يتكلم عن الاستعانة. كل دراستنا في مقر التوحيد راح تكون عن هذه المسألة العظيمة، وهذا التوحيد توحيد الألوهية ظل فيه أكثر الخلق، أكثر الخلق ظلوا فيه، وما جاء الأنبياء والرسل إلا للدعوة لها في التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا إيش؟ ما يعلمون هذا القرآن؟ ها؟ وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم أنه لا إله إلا الله فاعبدون. نعم، فأتى الأنبياء والرسل لهذا تحقيق في التوحيد، وهذا التوحيد راح ندرسها إن شاء الله، وسنحاول إن شاء الله نمشي فيه تدريجيا حتى يستوعب الطلاب هذه المادة وهذا الأصل العظيم توحيد الألوهية بحول الله وقوته. إذن هذا التوحيد، توحيد العبادة، هو أن يفرد العبد لله عز وجل، فيكون العبد عابدا لله وحده دون غيره تذللا ومحبة وخضوعا لله عز وجل. و ومن الخطأ أن تجد بعض المصنفين أو المؤلفين يصنف في توحيد الربوبية ويترك توحيد الألوهية. الناس ما يحتاجون، خصوصا المسلمين ما يحتاجون، يعرفون أن الله هو الخالق وهو الرازق، يحتاجون إلى تنبيه في الشرك المخالفات التي تقع في توحيد الألوهية. الله عز وجل لما ناقش الكفار قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، يعني إحنا نعبد الحجر هذا اللي اسمه هبل، لا تناقش، إحنا نعبد هذا الحجر اللي اسمه هبل بس عشان يقربنا إلى الله زلفى، بس إحنا نعرف الله فقط، إحنا بس نبغى يقربنا إلى الله. حتى أول شرك وقع في الأرض وقع في قوم نوح، إيش السبب؟ كان في قوم صالحين ماتوا ولهم مكان عند الله عز وجل، فهؤلاء قالوا هذا لا، منزلتهم أعظم عند الله عز وجل، عشان ما ننساهم ونتذكرهم خلينا نسوي لهم مجسمات عشان إذا شفناه ونتذكر بس، لأن الإنسان لما يشوف شخص صالح ينشط العبادة، فقالنا نحط لهم مجسمات أو تماثيل عشان نشوفهم، وإذا شفناهم ننشط العبادة وما ننساهم. حطوا سووا أشكالهم، بعد فترة مات ذلك الجيل، جاء جيل ثاني، هذا اللي صالحين هذا اللي صالحين، ذهبوا عبدوهم، قال أنا عملي ما يبلغني، عشان كذا خلنا نتوسل بهذا الرجل الصالح، ميت ما يسمعك، إيش تقول؟ هذا ضلال، أضل الله عز وجل ما شاء من عباده. يعني من أتى لله عز وجل بهذا التوحيد، توحيد الألوهية لا يشرك بالله عز وجل شيء، دخل الجنة. من أتى به خالصا لله عز وجل دخل الجنة. لذلك يعني رحم الله شيخ الدولاب أتى على جميع أنواع العبادات، أتى على الخوف والرجاء والذبح والنذر، لا تنام يا شيخ، فأتى عليها جميعا. ثم توحيد الأسماء والصفات وهو القسم الثالث ولن يمر معنا في المقرر، وهو إيش توحيد الأسماء والصفات؟ هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى. ها؟ هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى و افراد الله باسماء وصفاته، يعني الايمان بما وصف الله به نفسه. الله وصف نفسه العزيز الحكيم الرحيم، او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. نعم، هذا باختصار هي اقسام التوحيد، وقد جمعت في قول وجمعت في آية واحدة في كتاب الله تعالى. من يجيب هذه الآية؟ أسماء ما أسمع، قول جيبها كاملة. نعم أحسنت، رب السماوات والأرض، هذا في الربوبية. طيب نعم، رب السماوات فاعبده واصطبر لعبادته، هذا أمر بالألوهية، هل تعلم له سمية، هذا توحيد الأسماء والصفات. هذه أقسام التوحيد ذكرناها لكم باختصار وإيجاز، وإن شاء الله أنها تكون واضحة بإذن الله عز وجل. الحمد لله. الآن يرحمك الله، الآن روح المكتبة، قول للي في المكتبة حقت المعهد عارفها، ادخل عند السكرتير قول للأستاذ يبغى متن كتاب التوحيد. عبدي شفتها موجودة، شفت كراتي وانا جات خلاص. نفس الاسم ده نفسه؟ من يعرف؟ شوف، اسمح لي أوقف أنا عبد الله. طالب إبراهيم بن مصر. شوف هذا يعني. إحنا الآن حصة الثانية والثالثة صح؟ إبراهيم أبو النصر موجود؟ طيب ضياء أحمد؟ ضياء الدين؟ ضياء الدين؟ لا هو الفلسطين. طه؟ أنت طه سليمان؟ إحنا عندنا يوم أول وثاني صح؟ عبد الله يعتري؟ عبد الملك العبدلي على دبو راح السلام عليكم ورحمه الله عبد الجد عبد الملك عبد الورد اللي الصغير راح موسى عبد الغياث ضياء الدين ها انت ده موسى لا انا موسى موسى ضياء الدين موسى محمد قاسم هذا ضياء الدين ضياء الدين والله انا غايب يا ضياء الدين اي العده خم نصيب هارون حاضر انت اخو موسى موسى وهارون يوسف يوسف عبد المجيد الحربي يوسف عبد المجيد غائب رحمه الله رحمه الله حسين احمد اسد علي ناصر ناصر طلال مصطفى محمود بلال مصطفى موجود ظاهر جمال موجود أحمد سيف الدين أحمد محمد إسماعيل حمزة محمد إسماعيل عبد الرحمن محمد إسماعيل محمد إسماعيل أنت أخوان صح؟ طيب معاذ محمد خميسي مصطفى عبد الفتاح أحمد علي محمد عبد الله أمين علي أبو علي محمد محمد روب ولا رزوق ولا محمد محمد محمد طيب خذ ايش اخونا راح يجيب كتاب ترتيب انتم مستمعين ولا جدد انتم مشايخ ها بكرة؟ لا خلص بتروح فصحة تبدأ الساعة 16 فصحة الوضوء 16 احنا بنقرأ المتن وبعدين تطلعون لا تخلص وتروح بس هتظهر المتن يجي ها ليش خلى معك بقى نروح خمسة درس تروح الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. شوف بقول لك مرة قعدت مع واحد صوفي فلما قعدنا نجادر مع بعضينا كل ما يتكلم يقول لي يعني دول أولياء أولياء الله يعني قلت له طب ربنا سبحانه وتعالى وصف أولياء الله سبحانه وتعالى الصالحين قال ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ويعني قلت له ممكن يعني انت تكون من اولياء الله الصالحين ممكن انت تكون افضل منه عند ربنا سبحانه وتعالى لو كنت وصلت مثلا منزل في التقوى تبقى اعلى من اللي انت يعني بتروح لذات الله فعلا صح كلام ذات ولا صح؟ نعم، لأن ما أحد يعرف منزلة التقوى في قلوب العباد إلا الله عز وجل. وأيضا إذا كان ولي لنفسه، ولي لنفسه، وله حقوق الإسلام من الاحترام والتقدير إذا كان حي، والدعاء له بالمغفرة إذا كان ميت، فقط لا غير، ما لا أي خاصية. ولو كان للأولياء خاصية فزادت الأولياء ومصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون لهم بدل بدوي وزينب ومدري مين، يذهبون لهم. نعم، سادة الأولياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرين في مكة والمدينة وحتى في العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى أشار إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني التقوى لا أحد يعلمها. نعم، ما أحد يعرفها، قد يكون الرجل صالح في شكلها لكن ما أحد يعرف عن البواطن. كم مجهول في طول في السنة. نعم، كلها عليه الصلاة. أستاذ، نحن الشيعة نقوله يا علي يا فاطمة، أنا أسألك قبل الأسئلة. لا عشان قبل الألوهية وإحنا ما نتكلم عن صف معين. إذا كان الشخص عبد أحدا من دون الله فهو مشرك، سواء عبد حجر ولا شجر ولا إنسان ولا محمد عليه الصلاة والسلام ولا فاطمة ولا علي، أي أحد يعبد من دون الله، ولا جبريل ولا إبراهيم ولا غيره. عبادة أحد دون الله عز وجل أيا كان هذا حجر ولا شجر ولا مدر ولا مخلوق شرك. لكن إيقاع هذا الاسم على هذا الشخص مشرك أو كافر ليست من خصائص عام الناس وإنما من أهل العلم. سيد ما لقيت إلا هذا السؤال الثاني. بسم الله، لماذا تذكر إيش؟ وهذا كما كتبته للشيخ محمد الغارس. إيه خلاص نبغى هذا، شكرا. هذا كمان فيه في كمان محمد بس انه ملخص وصغير. لا خلاص ابغى هذا، احنا رجع هذا انت. شكرا لك يا شيخ، انا لين النظر ضعيف شويه. طيب مشكله، تعال تعال تعال تعال. ايس وهذا رجع جلس. طيب كتاب التوحيد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا سهل صح؟ الآن سيقرأ كل واحد منكم الآن يقرأ أسبوع جيد سمعوا لي هذه اللي قرأتها توقع على مو صعب صح؟ أيوة نعم فقط فقط لا غير. أربع آيات، أربع آيات: وما خلقت الجن ولقد بعثنا وقضى ربك واعبد الله تشركوا به شيئا. أربع آيات فقط. اللي بيحفظ أول بأول يرتاح، ترى لن ينجح طالب في المقرر حتى يحفظ المقرر. طبعا المطلوب منكم حفظ شيء بسيط جدا، تقريبا ستة أبواب ما يقارب تقريبا سبع صفحات أو ست صفحات فقط. لا ها؟ أي أي طيب طيب ما في صورة، آيات مجمعة. ها؟ ما في سورة، أنت روح عند أطلب من الإدارة يعطونك كتاب التوحيد واحفظ أول أربع آيات. سهو قال بيوزع خلاص، أنت أطلب كل واحد يطلب مسؤوليته، ترى أنا ما في أحد الأسبوع القادم ما يسمع، التسميع راح يكون إن شاء الله يوم الأحد. لا لا الأحد نشرح، والتسميع كل اثنين عندنا اثنين حصتين، حصة تسمعون وحصة نشرح. تمام خلاص على بركة الله، تسمعوا من الاثنين تمام. يلا لا راح يمر عليكم الان اقرا كل واحد منكم عشر صحيح له عشان خلاص تسمعوا تقرا تسمعوا تقرا تسمعوا تمشي خلاص. كتاب من الحين ها الكتاب تروح المعهد وتطلب المعهد تمام. تطلبون الإدارة هنا، هم يوفرون لكم طريقة. هم يعطونه هم ولا أنا نروح نأخذ. أنت روح اطلبهم عشان تحفظ. يعطونك الخميس تتأخر كذا. أربع آيات سهلة ما هي صعبة. عبارة عن 1 2 3 4 5 6 5 أسطر. كتاب توحيد، كتاب توحيد فقط. قول كتاب توحيد أول متن. قول له أبغى متن كتاب التوحيد الأستاذ يبغانا نحفظه. طبعا مقرر عليكم حفظه أصلا، مطلوبكم حفظه. تمام؟ الطالب اللي بيتأخر في الحفظ ما راح يمشي في المادة إطلاقا، لأن الحفظ إلزامي. خلاص؟ يلا يقرأ. إلى هنا. صوت عالي. علي صوتك. علي صوتك. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقضى ربك ألا تعبدوا. في ميكروفون تسلم عليك. في مين المسؤول عنه يجيب؟ أنت يا شيخ، أنت جيب لنا. أنت جيب لنا. وقضى ربك ألا أسمعوا زميلكم عشان في تعديل تعدلون مرة واحدة. يلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعوذ بالله من الشيطان. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا